كيف نجمع بين هذه الأحاديث في أن الساعة تقوم على شجر الخلق وأن والآية ولقد كتبنا في الزبور بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يرثونها ثم تأتي ريح فتقبضها تقبضهم تقبض أرواحهم يملكونها فعلا ولكن ليس عليهم تقوم الساعة. هذه الأهوال العظيمة في قيام الساعة ولا تقوم والصاعق لا تقوم على المؤمنين يرثونها كما أخبر الله ثم تأتي الريح الطيبة تقبض أرواحهم.